هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز عنا نبينا محمدا ما هو أهله، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. لله درك من نبي عظيم كريم يا رسول الله. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، آمين يا رب العالمين. نكمل الكلام إن شاء الله بتوفيق من الله عز وجل عن معنى الشهادة الثانية، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الثانية في الشهادتين هي أشهد أن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة الثانية قلنا فيها معان يجب على المكلف أن يعتقدها، من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله. وكنا قد تكلمنا في الحصة الماضية أن من جملة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يجب الإيمان به، مما هو يندرج تحت معنى الشهادة الثانية، ألا وهو الإيمان بملائكة الله. وقلنا إن الملائكة خلق خلقهم الله، كلهم أحباب لله، أولياء مكرمون، يحبون الله ويحبهم الله، مسلمون موحدون مؤمنون أولياء صالحون، ليس فيهم إناثا ولا ذكورا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزاوجون. ومن استهزأ بملك من الملائكة أو نقصه أو استحقره أو شيء من ذلك لا يكون من المؤمنين، لا يكون من المسلمين. ولذلك ينبغي أن ينتبه الشخص ويعني ويأخذ العلم من أهله، حتى لا يقع أو لا يصدق بعض الأقاصيص التي تكون موجودة أو لعلها مدسوسة في بعض الكتب عن أشياء لا تليق بالملائكة، كما نسب البعض، وخاصة في كتاب الجلالين، تفسير الجلالين، فيه كثير من المواضع المدسوسة التي لا يقول بها عالم مسلم. وحاشا الإمام السيوطي أو جلال الدين المحلي أن يقول مثل ذلك. بينا القصة الموجودة في الجلالين عن هاروت وماروت، وهما ملكان كريمان، وكيف أن القصة المكذوبة فيها أنهما والعياذ بالله زنيا على الأرض، إلى غير ذلك من الأمور البشعة التي ينبغي أن يتنبه إليها. من جملة الأشياء كذلك التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه يجب الإيمان بها، ألا وهي الإيمان برسل الله أي أنبيائه. ولما نقول الإيمان بالأنبياء أي الأنبياء من كان منهم نبيا رسولا ومن كان منهم نبيا فقط وليس رسولا. والهنا جدير بنا حري بنا أن نشرح ما هو الفرق بين النبي والرسول، وذي معناش برشا من اللي قلناها لكن نعيدها لكثرة ما هي موجودة على وجه الخطأ في كتب خاصة المتأخرين من العلماء. المتأخرون من العلماء شنو يقولوا؟ واللي هو غلط، يقولون إن الفرق بين النبي والرسول أن النبي لم يوحى إليه بتبليغ ما أوحي إليه، لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، وأن الرسول أمر بتبليغ ما أوحي إليه، وهذا ليس صحيحا، وهذا مخالف للنصوص القرآنية والحديثية وغير ذلك. بل وقال العلماء المحققون أن هذا غلط شنيع لا ينبغي القول به، لأن النبي يوحى إليه بدين الإسلام، ولأن النبي ينبأ أن ينزل عليه الملك ليس لينبأ هو فقط وينهى أو لا يؤمر بتبليغ ذلك الذي نبئ به إلى غيره. كيف يعقل هذا ونحن أمة مسلمة؟ قال الله عنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا نحن معشر المسلمين، فما بالك بالأنبياء؟ فذلك أوكد في حقهم، لأنهم أرسلوا ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. إذا النبي زاد مأمور بالتبليغ، والرسول مأمور بالتبليغ، الفرق بينهما فقط أن الرسول جاء بشرع جديد مش بدين جديد. شرع، الشرع هو ما كان من فروع الدين كالصلاة والصيام والزكاة والحج والحلال والحرام، هذه الأمور تتغير من رسول إلى آخر، الله يغيرها، الله يوحي بشرع لرسول ثم يوحي بشرع آخر لرسول يأتي بعده يغير في هذه الأمور. أما الأصل، أما العقيدة، أما الدين فواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. إذن ورد في صحيح ابن حبان أن عدد الأنبياء 124 ألف نبيا، من بينهم 313 رسولا. يعني الرسول هو الذي ينزل عليه شرع، كيف تصلي، متى تصلي، عدد الصلوات، كيف تزكي، على أيش تزكي، ما هو الحلال وما هو الحرام. ثم يأتي بعد الرسول مثلا أنبياء ليسوا برسل، ماذا يفعلون هؤلاء الأنبياء؟ يدعون الناس لدين الإسلام، إن كان هناك كفار مشركون يدعونهم إلى دين الإسلام، وإن كان هناك مسلمون ولكن فساق ويعصون الله يدعونهم إلى التقوى. وهذوما الأنبياء ليش ما تسموش رسل؟ لأنهم إذا سئلوا عن حكم من أحكام الشريعة يجيبون على حسب شريعة الرسول الذي قبلهم. مثال ذلك سيدنا موسى نبينا رسول، وبعده جاء أنبياء بنو إسرائيل كسيدنا سليمان وسيدنا داود وسيدنا يوشع وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، منهم من ذكر الله ومنهم من لم يذكرهم الله. فهؤلاء سيدنا سليمان وسيدنا داود كان إذا سئل، إذا حدث إلهم عن الشريعة كم نصلي، ما هو الحلال وما هو الحرام، يجيبونه على حسب شريعة التوراة، شريعة سيدنا موسى، يجيبونهم على حسب شريعة الرسول الذي قبلهم. ثم جاء سيدنا عيسى فتغير معه الشرع، لذلك هو نبي رسول. إذن الفرق بين النبي والرسول مش كيف موجود في عديد من الكتب، وراه موجود في كثير من كتب العلماء لا سيما المتأخرين. زكريا الأنصاري اللي هو معروف عالم، يعني معروف بالعلم، ومع ذلك ذكر هذه الغلطة، وهذه بينها العلماء، وسنبين الأدلة على أنه ليس صحيحا أن النبي لم يؤمر بالتبليغ. أول ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى دعنا نبدأ بالآية، قول الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. فهذا دليل على أن النبي كذلك يرسل. وقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني رب العالمين يرسل الأنبياء والرسل. ما معنى يرسلهم؟ أي يأمرهم بأن يخبروا بأن يبلغوا ما نبئ إليهم. وقد قال الله عز وجل كذلك في القرآن العظيم: وما أرسلنا في قرية من نبي، يعني انظروا هذا الكلام، وما أرسلنا في قرية من نبي، لماذا أرسل إليهم؟ ليبلغهم أوامر الله ونواهي الله التي نهى عنها، ليعلمهم ما بلغه الله به، ما نبئ إليه. إذن هذا ينبغي أن يصحح. وقد قال علماء أكابر مثل الإمام المناوي في مقدمة فيض القدير، وكذلك الإمام هذا إمام العصر الذي مضى الحافظ أحمد الغماري، هذا الإمام المغربي المعروف المشهور، بيّن كذلك أن الفرق بين النبي والرسول إنما هو في الشرع. الرسول أوحي إليه بشرع جديد، والنبي لم يوحى إليه بشرع جديد. وليس صحيحا ما يقال بأن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، هكذا بينه السيد الحافظ الغماري، وهذا ما قاله التفتزاني والصفوي وغيره والقونوي كذلك في شرح العقيدة الطحاوية. كذلك من جملة ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو مندرج تحت معنى الشهادة الثانية ويجب الإيمان به: الكتب السماوية. والإيمان بالكتب السماوية واجب، وقد ورد عددها في حديث ابن حبان أن عددها 104 كتاب. أشهر هذه الكتب 4: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أي القرآن. فالتوراة نزلت على سيدنا موسى، والإنجيل نزل على سيدنا عيسى، والزبور نزل على سيدنا داود، والقرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أشهر الكتب، وإلا يوجد كتب أخرى الآن نحن ليست بين أيدينا هذه الكتب. فقد قال وهب بن منبه: قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. وهذا وهب أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن إسلامه، لكنه لم يلق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قرأت 70 كتابا، وهي في جملتها 104 كتاب كما قلنا ورد في صحيح ابن حبان. لهنا نعود نرجع ونبين، ونحن ولو شرحناها شرحا مستفيضا، ولكن نعود نقول: راهي هذه الكتب مشتملة على حروف، وكلام الله ليس حرفا، كما قال الإمام أبو حنيفة. إش قال الإمام أبو حنيفة؟ الإمام الذي هو من السلف الصالح، الذي هو أحد المجتهدين الأربعة، الذي من أكثر علماء السلف تأليفا في العقيدة، قال عن كلام الله: قال: نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله ليس مخلوقة. يعني هذه الكتب السماوية مهيش هي صفة رب العالمين، هي تدل على صفة الكلام. لو كان جاء، نعود نقوله، لو كان جاء المصحف هو صفة رب العالمين، رك وقت تهز المصحف بيديك تكون هذا صفة رب العالمين بيديك، وهذا مستحيل. لو كان جاء المصحف هو صفة رب العالمين، لو كان جاءت هذه الحروف اللي هي باللغة العربية اللي تبدأ بالفاتحة وتختم بقل أعوذ برب الناس، لو كان جاءت هذه هي صفة الكلام لله، لكانت المطبعة تخرج كل يوم 1000 صفة لله، أعوذ بالله من غضب الله. إذن هذا المصحف ليس هو حقيقة صفة الله عز وجل، إنما هو ألفاظ يقال له لفظ منزل، يدل عبارة دالة على كلام الله عز وجل، ويقال عنه هو كلام الله، لأنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر، ويدل على كلام الله الأزلي الأبدي. كان الذكر وقتها قلنا: إذا كتب شخص على لوح سبورة يكتب عليها ألف لام لام وهاء، يكتب الله، ثم يسأل الحاضرين: ما هذا الذي كتبته؟ سيقولون: الله. هل يعني هذا أنهم يعبدون هذه الحروف؟ هل يعني هذا أنهم يعبدون الألف واللام واللام والهاء؟ هل يعني هذا أن تلك الكلمة هي التي خلقتهم؟ لا، إنما قالوا الله معناه أن تلك الكلمة تدل على الذات المقدس الذي يعبده، الذي يعبدونه، والذي لا يشبههم، والذي هو خلقهم. إذن كلمة حروف مخلوقة دلت على الخالق الذي ليس كمثله شيء. كذلك الحروف التي في المصحف، ليس المعنى أن الله ينطق بالألف والباء والميم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول المشبهة علوا كبيرا، إنما يقال عنه كلام الله بمعنى أنه عبارة دالة على كلام الله. ولو نتذكر ايش قلنا نحن، قلنا تلك الآية التي وردت في القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نحط الآية هذه في الاعتبار. ويوجد آية أخرى، وكلم الله موسى تكليما، يعني سيدنا موسى سمع صفة الكلام لله عز وجل. وفي الآية أخرى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يندر المشرك لهنا لما قيل فيه في القرآن حتى يسمع كلام الله، وسيدنا موسى وكلم الله موسى تكليما يعني سمع كلام الله، يعني يصير المشرك كسيدنا موسى في مزية سماع صفة الكلام لله؟ لا. إذن معنى كلام الله في تلك الآية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ليس هو نفس معنى كلام الله الذي ورد الكلام عنه في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. في حق سيدنا موسى كلام الله معناه صفة الله، أما في حق المشرك سمع كلام الله أي سمع اللفظ المنزل الدال على صفة الكلام لله عز وجل. وحتى حد ما يقول أن هذا المشرك سمع صفة الكلام أو صار مثل سيدنا موسى يقال له كليم الله. أنا إذا قرأت القرآن وأنت استمعت، يقول لك صاحبك أن تكلمت أسكت واستمع لكلام الله، هل يعني ذلك أنك صرت مثل سيدنا موسى؟ هل يعني ذلك أنك صرت كليم الله لأنك سمعت كلام الله؟ لا، أنت سمعت اللفظ المنزل الذي خلقه الله يدل على كلامه الأزلي الأبدي. أما سيدنا موسى فسمع كلام الله الأزلي الأبدي الذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يبتدأ ولا يختتم. هذا لابد أن يتعلمه الشخص. قد يقول الشخص أنا لا أفهمه جيدا هذا الكلام، ولكن بتكراره إن شاء الله يفهمه، لأن من تعود على الغلط سنين قد يعسر عليه أن يتجه نحو الصواب، كالشخص الذي كسرت يده وبقيت في الجبيرة 4 أشهر لا تعود بسهولة فيما بعد. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله حسن الختام، وأن يحشرنا مع حبيبنا خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.